الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلم معاشر الإخوة الكرام ينبغي أن يتصف كل واحد منا بالإيجابية، لأن المسلم هو عنصر التغيير في المجتمع، عنصر التغيير في المجتمع، بل إن المسلم ينبغي أن يكون هو المحرك للتيار، لا يحركه التيار بل هو الذي يحرك التيار في المجتمع، لأن حينما يحركك التيار تذهب حيث يريد لك الغير، وين حب الناس يدوك تروح. أما حينما أنت تحرك التيار تحركه حيثما تريد، أنت تريد إرضاء المولى تبارك وتعالى، تريد خدمة الإسلام، فسوف تتحرك حركة تحقق هذه الأهداف، بخلاف حينما يحركك الغير لا تدري ما المقصود بحركتهم، إلى أين يريدون أن يذهبوا بك، ما الذي يريد أن يفعلوا بك. لذلك المولى تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والمولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعطانا العبرة والقصة من بني إسرائيل حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. بنو إسرائيل المولى تبارك وتعالى أنعم عليهم بنعم كثيرة حينما أنجاهم من فرعون، حينما أنجاهم من فرعون وأغرق فرعون أمامه، ثم بعدما عبدوا العجل وعفى عنهم المولى تبارك وتعالى، ثم أنزل عليهم المن والسلوى، ورغم ذلك كانوا دائما ينحرفون عن منهج الله سبحانه وتعالى. ومن قصص انحرافاتهم حينما طلبوا من الله عز وجل، مطالب اليهود لا تنتهي، حينما طلبوا من الله عز وجل أن يجعل لهم يوما يرتاحون فيه، فأعطاهم المولى عز وجل يوم السبت، واشترط عليهم ألا يعملوا فيه، اشترط عليهم يوم لا يعملوا فيه، وابتلاهم في ذلك اليوم لينظر في أحوالهم المولى عز وجل، هل هم في مستوى قيادة البشرية أم هم أعجز من أن يقودوا البشرية، لأنهم لا يطيعون الله تبارك وتعالى ورسوله. فابتلاهم يوم السبت. قال المولى تبارك وتعالى في سورة البقرة: واسألهم عن القرية، في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يعني يوم السبت ممنوع عليهم العمل والاصطياد، فكانت الحيتان تأتي أمامهم، الحوت قدامهم يشوفوه لكن ممنوع الصيد. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، غير السبت ما في حوت ما في سمك، فبدأوا يحتالون، فوضعوا الشبابيك بالجمعة، ولما تجي يوم السبت الأسماك تدخل في الشبكة ما تقدرش تخرج خلاص، هما يجبدوها بالحد. والحقيقة أنهم اصطادوا الحيتان يوم السبت إلا أنهم لم يخرجوها من البحر، استعملوا الحيلة. وإذ قالت أمة منهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. جماعة شافت المنكر نهتهم، قالت لهم: يودي وش أكدروا، هذا منكر، هذا منكر لا يجوز، ممنوع عليكم الاصطياد. جماعة واحدة أخرى قال لك: إحنا يا هاد الناس غضب الله عليه وسخط الله عليهم ولا بد مهلكهم، فلا نتعب أنفسنا، لا نتعب أنفسنا، ما كنا ننصحهم. جماعة أخرى قالت: لا، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، نحن ننصحهم نذكرهم. استجابوا بها ونعمت، لم يستجيبوا حسبنا أننا قمنا بالتكليف وحاولنا أن نصلح المجتمع وسلكنا بالمجتمع التيار المناسب الذي ينبغي أن يسلكوه. دين الناس طريق اللازمة، بل يوش هم يديروا خطأ بالانحراف، مخالف للكتاب، مخالف لأمر الله، مخالف للسنة الرسل. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لكن بنو إسرائيل لم يستجيبوا لذلك رغم نصيحة الناصحين، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بقبل ذلك قال فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الله عز وجل قال بأن الطائفة التي نهت عن المنكر أنجاها الله عز وجل، فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا مرتكب المنكر وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، عذبهم الله عز وجل. فلما عتوا عما نهوا عنهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فمسخهم الله عز وجل كما قال أهل التفسير مسخهم قردة وخنازير على الحقيقة، ولو قردة وخنازير على الحقيقة وهو القول الراجح، أصبحوا قردة وخنازير والعياذ بالله. ونلاحظ بأن سياق القرآن الكريم لم يتكلم عن الطائفة الساكتة، طائفة اللي ما تدخش روحها، هذيك هنيني نهنيك، تقيل راسي، تخطيني، ما ندخش روحي، نجيب المشاكل روحي، ما نجيبش روحي المشاكل، ما نهضر مع الناس، ما نحصل فيهم، يعودوا يتضربوا معايا، يعودوا تصرى لي مشاكل. كاين طائفة يقينها في الله ضعيف، وهذه الطائفة اللي قلت التيار يجرفها، هي لا لا لا لا تؤثر في التيار، بل التيار يؤثر فيها، إذا ادها الهاوية تروح للهاوية. الطائفة هذه الساكتة، الطائفة التي لا تبالي، لا مبالاة، الطائفة المشغولة بأمور الدنيا ولا تهمها أمور الآخرة وصلاح المجتمع، الطائفة هذه سكت عنها القرآن. أهل التفسير قالوا سكت عنها القرآن احتقارا لموقفها، احتقرهم الله عز وجل، ما حبش يتكلم عليهم قاع. الناس هذوك الساكتين اللي ما ينصحوا، ما يأمروا بالمعروف، ما ينهوا عن المنكر، ما يوجهوا الناس، هذوك احتقرهم القرآن، المولى عز وجل في القرآن الكريم فلم يتكلم. ومن العلماء من قال أنهم عذبوا مع الطائفة التي عذبت، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ فأنجينا الذين ينهون عن السوء، فخص النجاة بالطائفة التي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، ولم يتكلم عن الباقين، ولو كانوا من نجوا لذكرهم الله. ربي قال فأنجينا الذين ينهون عن السوء، هنا حبست. ومن هنا المسلم يأخذ العبرة أن يكون إذا أراد أن ينجو في الدنيا، كيقولوا ينجو في الدنيا، المجتمع ينجو، المجتمع يصلح، لازم يكون في المجتمع ناصح مذكر آمر بالمعروف في بيته، في حومته، في خدمته، في المسجد، وين يكون؟ يكون ناصح، ناصح مذكر منبه آمر بالمعروف نهي عن المنكر، بالتي أحسن بالتي يلطف، ولكن لا بد يؤثر في حركة المجتمع، وما ما يصيرش في المجتمع سياسة النعامة. النعامة واش تدير؟ تغرس راسها في الرميلة والجسم تاعها قاعها برا، والأسد كيشوف، يشوف الجسد، الجسد كبير تاع النعامة، هي ياكلها، هي تقولك نخبي راسي، ما نشوفش الخطر، والخطر هو قدامك، تخبي راسك ولا ما تخبي راسك، يعني المشكلة هي أمامك بطبيعة الحال. فالمسلم لا يسلك سياسة النعامة. شوف السلف رضوان الله عليهم كانوا يعني، اليوم الإنسان ممكن يقولك أنا ما ننصحش فلان، ممكن يغضب عليا، ممكن يتضارب معايا. كان أهل السلف ينصحون حكاما، حكام وحكام جبابرة، جعفر أبا منصور الجعفور، أبا جعفر المنصور كان سفاحا، أبا جعفر المنصور معروف خليفة، كان سفاح قتال. شوف الأوزاعي يدخل عنده واش يقول له الإمام الأوزاعي، أوزاعي معروف فقيه كبير، ولو أن الأوزاعي كتب فقهه لكان من في مستوى الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة، الأوزاعي الإمام الأوزاعي، إلا أن الفقه نتاعو ما انتشرش، الفقه نتاعو ما انتشرش، وفي المقام تاع الأئمة الأربعة. يدخل على أبا جعفر المنصور واش يقول له؟ يا أمير المؤمنين، هو قال له أبا جعفر المنصور قال له عظني انصحني صح. شوف حتى الحكام كانوا الحكام قديما كانوا يطلبون النصيحة من العلماء، ذلك لأن العلماء قديما زاهدوا فيما في يد السلطان، فاحتاج السلطان إلى علمهم. هما ما على بالهمش بوش عنده السلطان أملاك وما يحتاجوا والو، فاحتاج إليهم السلطان. فلما تغيرت أزمنة على المسلمين أصبح العالم يحتاج إلى السلطان، أصبح السلطان لا يحتاج إليه. وهذا هو الحال الذي تغير في الأمة بطبيعة الحال. يقول له عظني أنصحني، وش يقول له الأوزاعي؟ يا أمير المؤمنين، إن الله هو الحق المبين، ومن كره الحق فقد كره الله. شو النصيحة؟ يعني ينصح واحد سفاح، واحد كان يأخذ الناس بالشدة لكن لا يخشاه، يقول له إذا كرهت الحق فقد كرهت الله تبارك وتعالى. يا أمير المؤمنين، إن الملك لا يدوم، وإنما الملك لله وحده، ولو دام لأحد ما وصل إليك. لو كان الملك يدوم لواحد ما وصلكش، ما تحقش أنت تكون ملك، والملك لا يدوم إلا لله، وينبه فيه. واعلم أن أعز الناس عند الله التقات، الناس اللي ربي يعزهم هم اللي يخافوا منه، الذين يتقون أمره يطيعونه ويلتزمون حدوده. فمن طلب العز بطاعة الله رفعه الله وأعزه، لحب العزة بطاعة الأرب يعزه، لكن بطاعة الله مش بطاعة أمريكا ولا أوروبا ولا معلب ليشكون ولا طاعة فلان ولا فرنسا، ولا بطاعة الله. ومن أطاع الله، فمن طلب العز بطاعة الله رفعه الله وأعزه، ومن طلبه طلب العزة والمكانة بمعصية الله تبارك وتعالى وضعه الله وأذله. ربي هبطه، تمسكت بأمريكا حنبالك هي اللي تنجيك، ربي يذلك. تمسكت بأوروبا، تمسكت ربي يذلك. تمسكت بالأموال، ربي يذلك بطبيعة الحال. فلما انتهى الأوزاعي من موعظته، كمل نصحه ونصحه كلش ورايح، أمر له المنصور بمال، قال له أطول مبلغ من المال. فاعتذر الأوزاعي من قبول المال، قال له ما ندي والو. وش يقول؟ قال له يا أمير المؤمنين، ما كنت لأبيع نصيحتي بعرض من الدنيا فأحرم ثوابها. قال له كان ندي عليها المقابل، تسمى النصيحة تاعي راحت كاع خلاص، ديتها دراهم. قال له ما تعطينيش دراهم، ما نحتاجش دراهم، وأقلل نفعها، نفع تاعها يولي قليل لأن ديت المقابل تاعها. ثم قال، شوف الحكمة تانيك، الفطانة والكياسة والبروتوكول. وما دام أمير المؤمنين قائما فينا بالعدل، يعني إذا كان أمير المؤمنين يعدل ما نحتاجش أنا دراهم واحد أخرين، فنحن في خير، في خير الله. إذا راك تعدل أنت من خافوا بعتي، لا ما عدلتش مشكلة، ثم بدنا نحتاج أعطيني من وأعطيني من، إذا المهم تعدل. شوف كيفاش كان العالم يعني يقول الحق، لا يخشى في الله لومة لائم، ولكن في كياسة وفطانة، في كياسة وفطانة، يعني يكون عنده كياسة وفطانة، لأن هذا حاكم ويحكم بالشريعة وكذا وكذا مسلم، فلا بد أن تعرف حتى وتأمر بمعروف عن المنكر، تكون عندك لباقة، تكون عندك كياسة، وتنزل الناس منازلهم. جاء في البداية والنهاية لابن كثير بالتاريخ أن ابن السماك، وهذا ابن السماك رجل عابد وعالم، دخل على هارون الرشيد، هارون الرشيد طلب سقاية، طلب من الخدمين تاعو يجيبوا له كيما نقولوا قلة باش يشرب. فلما جاء له قال، وقال لابن السماك عظني، هارون الرشيد رحمه الله يقول لابن السماك عظني انصحني. قال له يا هذا، بكم تشتري هذه القلة ذات الماء البارد؟ بكم تشتريها لو منعتها؟ لو كان نمنعو منك هذه القلة فيها الماء بارد، نمنعوك تشربها، بشحال تشريها؟ قال اشتريها بنصف ملكي. قال له شرب نصف ملكي، كان يمنعوه هذيك الشربة تاع الماء البارد، يحط نص تاع ملكه باش يشربها، لان الماء لازم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فلما شرب وارتوى قال له عافاك الله، كم تدفع من ملكك لو منعت اخراجها؟ هذيك الشربة ما اللي شربتها، شحال تدفع من دراهم والملك باش تخرجها لأن كنت تبقى في الجسم تضر البولة هذه كنت لازم تخرجها. قال له شحال تدفع؟ قال نصف ملكي الآخر ولو ندفع نصف ملكي الباقي بصح المهم تخرج. قال إن ملكا نصفه شربة ماء ونصفه الأخرى بولة لحقيق ألا يتقاتل عليها. قال له الملك نصه شربة ماء ونصه بولة، ما لازمش الناس تتقاتل عليه وبسببها تخسر الدنيا والآخرة، تخسر الآخرة تاعها. شوف النصيحة أمام كبار أمراء المؤمنين، كان العلماء يقولون الحق ولا يخشون في الله لومة لائم، ذاك الإنسان يعتبر بهؤلاء فينصح ويذكر غيره ولا يخشى في الله لومة لائم، دائما في كياسة وفطانة. وكل واحد واحد اللي قلنا له المرة الأولى مش كما اللي قلنا له المرة الثانية، واحد اللي قلنا له ما حبش ياخذ نصيحة نزجره، واحد اللي جامي قلنا له بالتي هي ألين، واحد اللي خشن راسه وحب يستعمل القوة وحب يفرض قوته في الحومة وحب يدير رايه كما يحب ينشر الفساد، حكاية معها أخرى. كل واحد وله أسلوبه وله طريقته، ويبقى الإنسان أن يلتزم بالكتاب والسنة وهدي السلف، وهدي السلف في النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح الناس. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.